السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن بعض الحيوانات تعين على طاعة الله ولو لم يكن لها علم أو قصد، لكن الله عز وجل جبلها على ذلك فتكون سبب خير للمسلم. ولذا لا يجوز للإنسان أن يتعرضها بسوء، لا بسب ولا بغيره. وقد ورد أن الديك حينما يصيح إنما يرى ملكا، فيستحب الإنسان أن يسأل الله من فضله. وهذا الحديث يقول: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، يعني لأنه يصيح، وغالبا يسمعه المسلم فيتحرى الوقت، وكثيرا ما يصيح آخر الليل فيكون سببا في يقظة المسلم وقيامه للصلاة، سواء صلاة الليل. وهذا هو الملاحظ غالبا، أنه في آخر الليل. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا صرخ الصارخ، يعني الديك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا وكذا. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على في إثر سماء كانت من الليل، فلما أصبح فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث متفق عليه. قال النووي: والسماء هنا المطر. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستسقاء بالنجوم بالأنواء، واعتقاد أن لها تأثير أو دليل على نزول الأمطار، فهذا من اعتقاد الجاهلية. الحديبية مكان قريب من مكة، نزل به النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في السنة السادسة من الهجرة ومنعته قريش من دخول مكة وحصل التفاوض وعقدوا صلحا يسمى صلح الحديبية على إثر سماء، يعني عقب سماء، والمغراد بالسماء هنا المطر لأنه ينزل من السماء يعني من العلو. أقبل علينا بوجهه يعني بعدما سلم من الصلاة أقبل على الناس بوجهه يذكرهم عليه الصلاة والسلام ويبين لهم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا استفهام يراد به لفت النظر حتى أن الإنسان ينتبه لما سيأتي بعد ذلك، مثل قوله أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهو إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أمر مهم يأتي بصيغة الاستفهام حتى ينتبه الجميع لما سيأتي بعد ذلك. أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعني الليلة عقب ما نزل هذا المطر. قالوا الله ورسوله أعلم. هذا دليل على أدب الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يتقدمون على الله ورسوله حتى ولو كانوا يعلمون بعض الأشياء التي يسألهم عنها يتأدبون ويقول الله ورسوله أعلم، مثل ما سألهم عن شهر ذي الحجة ويوم عشرة من ذي الحجة إلى آخر، سألهم عن مكة كله يقولون الله ورسوله أعلم، فربما يريد أن يسميها بغير اسمه. هنا قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. إذا كان الأمر في أمور الدين في أمور الشرع حتى الآن إذا سئلت عن شيء تقول الله ورسوله أعلم، لأن الشرع ما جاءنا إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المشرع عن الله عز وجل والمبين لنا شرعه. أما إذا سئلت عن أمر دنيوي فقل الله أعلم إذا كنت ما تدري، لأن الرسول ما يدري عنها أمور دنيوية ولا سيما أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. أما الأمور الشرعية يعلمها لأنه ما مات إلا وقد بلغها، هو أعلم وأعلم بها. قال يعني قال الرسول قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني على أثر هذا السماء هذا المطر انقسم الناس إلى قسمين، مؤمن بالله شاكرا له على نعمه معترفا بفضله، فإنه لما رأى المطر أثنى على الله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته، اعتراف لأن المطر نعمة من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما أعلم لكم رزقا في السماء إلا المطر لأنه سبب الرزق. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني أنه أنا أضاف النعمة إلى المنعم، أضاف النعمة إلى صاحبها واعترف بالفضل لصاحب الفضل وهو الله عز وجل. وهذا واجب المؤمن، من حين ما ترى المطر احمد الله واشكره وقل مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله اللهم اجعله صيبا نافعا. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني أن النوع وهو منازل القمر، من اعتقد أن لها تأثير أو دليل على نزول الأمطار فهذا والعياذ بالله عنده بقية من بقايا الجاهلية والاعتقاد الفاسد، وأنهم كانوا يعتقدون أن للأنواء تأثير في نزول الأمطار، لكن من اعتقد أن الأنواء هي التي تأتي بالأمطار وهي التي تنزلها فهذا الشرك الأكبر. وأما من اعتقد أنها دليل على نزول الأمطار فإنه شرك أصغر. فلذا يجب على المسلم أن يعترف بالنعم كلها للمنعم وهو الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن فهذا واجب المسلم أن يعرف الفضل لصاحب الفضل ويثني عليه ويحمده ولا يضيف النعمة إلى غير المنعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار رجع. هذان الحديثان تدل على أن الإنسان يجب أن يحفظ لسانه وأن لا يتلفظ بلفظ حتى يعلم ما معناه وإلى أي شيء يعود، إلى أي شيء يعول وتكون عاقبته. فإن الإنسان إذا سلط لسانه ولم يحكمه فربما أوقعه بالمهالك من حيث لا يشعر. كم كلمة قالت لصاحبها دعني، فلو أن الإنسان حسب وعد للكلام حسابا وتذكر للعواقب وعد لها عدتها، يعني من الحساب ومحاسبة النفس والتوقع وعدم العجل في الكلام، لسلم كثير من الناس من كثير من الآثام. فإن اللسان سلاح ذا حدين، وهو إما نعمة وإما نقمة. إن استعملته في طاعة الله وفي ذكر الله وفيما وجب وفيما يباح لك من الكلام فهو نعمة، الله أعطاك إياه وهو من النعم التي يجب أن تشكر الله عليها. انظر إلى من فقد الكلام ما حاله. أما إن استعملته وسلطته في على كل ما هب ودب ولم تحكمه وتسلطت على عباد الله فإنه يهلكك من حيث لا تشعر، وقد يهلكك بكلمة واحدة تقولها لا تحسب لها حساب تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تكفر من لا تعلمه كافرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا وهو قد يكون عندهم مجهول، فكيف بأخيك الذي تعلم يقينا أنه مسلم لكن بسبب الحماقة وشدة الغضب والسفه وعدم الحساب للعواقب تطلق هذه الكلمة على مسلم، تقول يا كافر أو أنت كافر أو يهودي أو نصراني أو غير ذلك، والجزاء من جنس العمل. أخبرك عليه الصلاة والسلام أنك إذا قلت هذه الكلمة على من لا يستحقها أين تذهب؟ تحور عليك، ترجع عليك. إذا قالها وليس كذلك حارت عليك. احفظ لسانك واستعذ بالله من شيطانك ومن النفس الأمارة بالسوء وإياك والغضب، فإنه قد يوقعك بالمهالك. لا تغضب، يقول عليه الصلاة والسلام، الحماقة والغضب وسوء الخلق وعدم محاسبة النفس وعدم التحري والتوقع إذا أردنا أن ننطق، كل هذا خطرا عليك. كما ينبغي أن نلاحظ أولادنا، لا نتركهم يتسابون وكأننا لا نسمع شيء، نردعهم ونمنعهم ونؤدبهم، وعلينا أن نكون لهم قدوة أيضا. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا سمعك تسب أمه أو تسب أخاه الكبير أو تسب فلان وفلان، لا شك أنه سيفعل. وإذا قيل كيف، قال أبوي يفعل، أبوي، أنا سمعت أبوي، أبوي يلعن أمي، مش موقفك؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الشباب والمشاتمة ليست من خلق المسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا فحاشا ولا لعان، ولا بالبذيء، بل يبغض من هذه صفته. إن الله يبغض الفحاش البذيء، والمؤمن ليس بلعان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السكوت نعمة، ما تندم عليه أبدا، ما تقول يا ليتني قلت، لكن الكلام أحيانا يصير وبال، تقول يا ليتني سكت، وش اللي صلطني، كيف أتكلم، ليس لساني انقطع ولا قلت هذه الكلمة. إذن على الإنسان أن يحاسب نفسه، من يحفظ لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. احفظ لسانك، يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس استحيوا من الله، قالوا إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله، قال ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء الذي يعني مشهور عندهم وهو ترك ما قد يدهق عليه به، أو أنه يدل على الخجل أو نحو ذلك، لكن الأمر الحي من الله أكبر من ذلك، أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. الرأس ماذا حوى؟ السمع والبصر واللسان. احفظ لسانك، لا تتكلم إلا بما أبيح لك وما كان فيه مرضات لله. احفظ عينيك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. احفظ سمعك، لا تستمع إلى ما حرم الله عليك، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. ستسأل عن كل شيء. هذا الرأس وما حوى، حوى السمع والبصر والكلام، احفظه. والبطن وما وعى، يعني لا تدخل فيه طعاما أو شرابا محرم، واستعد للآخرة يعني لا تنسى الموت والبلى، يعني لقاء الله. هذا هو الحياة، استحي من الله. لا تقل يا أخيك يا كافر، يا يهودي، يا نصراني، يا كذا، لا. هل ترضى أن تقال لك؟ قطعا لا. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ليس من حسن الخلق ولا من خلق المؤمن أن يطلق لسانه بكل ما هب ودب دون حساب. كم كلمة أودت بصاحبها إلى قعر جهنم ما يظنها بلغت من سخط الله ما بلغت. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. المؤمن يجب أن يتحلى بأحسن الأخلاق، سواء أقوالا أو أفعال، لأنه خلق عليه الصلاة والسلام، جبله الله على مكارم الأخلاق وأكملها. ومن مكارم الأخلاق ألا يكون طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء. طعان يطعن بالناس في أشياء هم براء منها، طعن بالأنساب أو طعن بالعقيدة، تتهمه بما ليس فيه من عقيدة، من مذهب، من حسب، من نسب. حاسب نفسك قبل أن تكلم. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، كثير اللعان الملاعنة وكثير السباب، أي شيء يحس به أول ما يتبادر لنفسه اللعن. وبعض الناس والعياذ بالله إذا أراد أن يؤكد صدق نفسه يلعن نفسه، يلعن نفسه إذا لم يكن صادق. هذا ليس بطيب. ولا الفاحش يعني الذي يتكلم بالفحش من الكلام سباب بدون حساب، وبذي اللسان. ذكر له عليه الصلاة والسلام امرأة ذكروا من صالح الأعمال لها من الصلاة والعمل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، لأن مثل هذا مثل من يبني في الصباح ويهدم في المساء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يتعبد في الليل ثم يصبح يفسد أعماله، مثل ما أن الحسنات تذهب السيئات فالسيئات أيضا تؤثر على الحسنات، قد تبطلها تمحوها. إذن على المؤمن يحاسب نفسه، ما يكون بذيء اللسان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم ودمائهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني تركه. هذه الأحاديث وأمثالها يعلمنا بها عليه الصلاة والسلام الأخلاق والالتزام، فإن الحياء ما صار في شيء إلا زانه، ولا صار الفحش في شيء إلا شانه. مثل الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما سب أحد، ما لعن أحد، ولا بهيمة ولا إنسان. إذن علينا أن نقتدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تذكر عائشة رضي الله عنها أنه ما ضرب عبدا ولا أمة ولا خادما ولا سبه. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، فضلا عاد أن يكون سبه أبدا. هو ما عاب ولا انتقد عليه ولم يحاسبه عن شيء ربما أنه يجب أن يفعله أو يتركه، ومع ذلك لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام ما سمع منه ذلك 10 سنين، مع أنه صبي في البداية قد يخطئ في بعض الأشياء، لكن ما فعل لا ضرب ولا تأنيب ولا تعنيف. فحسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، ومن حسن الخلق حفظ اللسان عن البذاء عن السب. يقول بعض الناس إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه، اجتهد ما ينام إلا هو قد حصد، الله المستعان، حصائد لسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كف عليك هذا. يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الأعمال الصالحة التي تدخله الجنة من الصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك، قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يحفظه لك حتى لا تضيع؟ فأخرج لسانه عليه الصلاة والسلام وقال كف عليك هذا، احفظ هذا. الرجل لما نصح أخاه عن كثرة المعاصي، وذاك يقول دعني دعني وشأني، فكأنه استعجل يرى في نفسه أنه تقي ويرى أن هذا فاسق، ولكن ما حسب للعواقب حساب، فتعجل وقال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. من قال لك؟ الأعمال بالخواتيم، وما دام الإنسان حي ما يحكم عليه، لا يجوز لعنه بالذات ولو كان كافر، ما تخصصه باللعنة لأنك ما تدري. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يلعن فلان وفلان قال الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن الظالمون أسلموا. الثلاثة الذين كان ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبهم لأنهم آذوا المسلمين، لكن الأعمال بالخواتيم أسلموا، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن؟ هذا الرجل الذي تعجل يقول أبو هريرة لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، هذه الكلمة والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. تحكم على الله أن تدري بماذا سيحكم له؟ الأعمال بالخواتيم، والله غفور رحيم كما أنه شديد العقاب، لكن لا تحكم على الله ولا تتألى عليه. فلما التقوا عند الله قال الله له هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا أن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك؟ هذا البلاء، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. علينا أن نحفظ اللسان فإنه عدو إذا لم نصونه ونحافظ عليه. كلمة واحدة تهلكك، تمنى أنك ما تلفظت به. الرجل في غزوة تبوك لما قال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. وهو كذاب منافق، هو أولى بذلك، هو أولى بهذه الصفات هو وأمثاله. فماذا كانت عاقبته؟ قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفره الله وأوبق دنياه وآخرته. جاء يعتذر لكن من الأعذار ما لا يقبل، من الأعذار ما لا يقبل، حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوها قبل أن توزنوا. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، لا تعيب الناس، فإن ترى عيوبهم وترى بالإنسان عيبا ففيك عيوب، لكن المرء لا يرى عيب نفسه، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. اشتغل بعيوبك، عليك نفسك هذبها، عليك نفسك حاسبها عن العيوب، واترك عيوب الناس لهم. إذن إذا تذكرنا هذه الأحاديث وغيرها فلا نعدها قصصا على الإنسان دائما أن يجعلها أمام عينيه. وفي قلبه يفكر فيها ويحاسب نفسه. كم سمعنا من الحديث والمقصود منها تهذيب النفس من قول أو فعل يهلكك من حيث لا تشعر. ما فينا أحد معصوم أبدا، العصمة لمن عصمهم الله وهو الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن ما دام أن الإنسان صحيحا معافا ولله الحمد سمع وبصر وعقل وهداية للإسلام ولله الحمد، احفظ هذه النعمة، احفظ هذه النعم، احفظ سمعك وبصرك ولسانك وحافظ على دينك، لا يضيع من بين يديك بكلمة تقولها، كلمة توبق دنياك وآخرتك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: ما هو حد الكفر ومن الكافر، وكيف أبعد عنه، وكيف أعرف أني بعيد عن الكفر وأهله؟ بعيد عن الكفر وأهله إذا التزمت بأحكام الإسلام قولا وعملا واعتقاد فأنت مسلم، ولا تكفر من لا تعلمه يقينا كافرا. إذا ما تعلم اتركه لعالمه، لست مسؤول ولا مراقب ولا مراقب على بني آدم، أنت لست وكيلا، عليك نفسك، حافظ على دينك قولا وعمل واعتقاد، ولازم ذكر الله بدل السباب والكلام الفارغ، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عود لسانك الاستغفار أبدا، أخطر ما يكون عليك لسانك، أخطر ما يكون عليك لسانك يحبط أعمالك من حيث لا تشعر. نعم. قل السائل: هل التعمد والإصرار في الذنب هل له توبة؟ إذا لم تصر على الذنب فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني تذكروا عظمة الله ووقوفهم بين يديه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. حافظ على لسانك وحافظ على أعمالك واتق الله في السراء والضراء وفي السر والعلن، إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اتق الله فإنه من كان لله تقيا كان لله وليا. لا تصر على ذنب فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة إذا داومت عليها واحتقرتها ولم تستغفر الله منها صارت كبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. إن الصغيرة ولو تقادم أهده عند الإله مسطرا تصطيرا. عليك ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملكان يأتيانك بعد في صلاة العصر، وملكان يأتيان في صلاة الفجر يتعاقبون فيكم، يتبادلون يجتمعون معنا في صلاة العصر وصلاة الفجر. هؤلاء يقيمون معنا وهؤلاء يصعدون إلى الله، معهم صحف يكتبون ما فعلت وما قلت، يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما تظلم شيء. إذا عمل الإنسان خطيئة وأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال انتظر، قال له صاحب اليمين أمهله لعله يتوب لعله يستغفر. لا تصر. أولا جاهد نفسك عن ارتكابها، فترك الذنب خير معالجة التوبة، لكن إذا وقعت فبادر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. حاسب نفسك وبادر إلى التوبة لو حصل منك شيء. نفسك وهواك وشيطانك أعداؤك، إن غلبتهم نجوف وإن غلبوك هلكت. جاهد نفسك وبادر إلى التوبة والاستغفار من حين ما يبدر منك شيء. لا تحتقر شيء، لا تقول بعدين، بعدين ما تدري وش بقي لك من البعدين، ما تدري وش بقي لك، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس في أي أرض تموت. كم واحد والعياذ بالله ارتكب المعصية على أنه سيتوب لكن ما أمهله الموت، جاءه الأجل ومات على ذنبه ما نفعه البعدين. فالأعمال بالخواتيم والإصرار على المعصية والعياذ بالله جريمة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. لا تمهل، لا تقول بعدين، بعدين ما تدري ايش بقي لك أبدا. نعم. يقول السائل أنه صلى المغرب مع الإمام ثم نسي آية في الفاتحة، يقول ماذا عليه؟ ما دام انه مع الإمام لعل الله أن يعفو عنه ويعين الله الإمام يتحمل عنا، لكن لا تهملوا الفاتحة تظنون أن الإمام يتحمل عن المأموم في كل شيء. لا، الشيء المتعمد ما يتحمله الإمام، لا من قول ولا من عمل. لا تحملون الإمام ما لا يحمل. يقول السائل أنه أتى للحج منذ 3 سنوات فآذاه زميل له بكثرة مزاحه فشكاه لبعض أصدقائه في السعي بعد رمي الجمار. يقول: وإني الآن أحس أني أغتبته ولم أسامح نفسي، وأخشى أن يكون فسد حجي بسبب تلك الغيبة، فهل علي شيء؟ عليك أن إذا كان حي تستبيح منه وتستغفر الله كثيرا وتتوب إلى الله توبة النصوح، فإن كان قد مات فعليك أن تدعو الله له كثيرا وتثني عليه كثيرا وتنقض ما قلت به من السوء وتستغفر الله كثيرا، فالله غفور رحيم وهو شديد العقاب عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يقول أن الثاني يقول هو الذي آذاه، آذاه بكثرة مزاحه. على كل حال الذي حصل حصل، آذاه إما أن يصبر عليه وإما أن يزجره زجر في الحال، ما يكون في الغيبة يغتابه، كان في الحال قال له كف وإلا سأدعو عليك، لعله يرتدع ويخاف. يقول السائل: الانتكاسة بعد الهداية، يقول هل من توبة لها؟ ما دمت حي فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والقلوب بيد الله، اسأل ربك الثبات وعد إلى طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأحسن معاملة مع الله، واتق الله فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، والله غفور رحيم عز وجل، كما أنه شديد العقاب ولا يظلم أحدا. والأعمال بالخواتيم، اسأل ربك الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.